قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الثالث، وهي البيوع المنهي عنها. وهذه أيها الإخوة مسائل مهمة جدا، وهذه سيتكلم فيها المؤلف في أمرين، لأن غالب المسائل التي سيوردها مسائل نطق بها النص. وهذا الكتاب الذي وضعه ابن رشد بيّن في مقدمته أنه سيذكر في كتابه هذا ما نطق به النص أو ما هو قريب من النص. أما تتبع الفروع والجزئيات فليس ذلك من منهج هذا الكتاب، ولا من طريقته، ولا من خطته التي رسمها. إذن هو سيذكر مسائل بعضها نجد أنها جاءت منطوقا بها نصا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة وبيع الحصاء وأيضا بيع الصوف على الظهر وغير ذلك من المسائل الكثيرة جدا. وهناك مسائل لم ينطق بها النص لكنها مسائل قريبة مما نطق به النص، فهي لا تبعد كثيرا عنها ولا تتفرع كثيرا، وهي التي يعبر عنها ابن رشد فيما مضى وعبر عنها بما هو قريب من النص. وهذا هو الذي يعرف عند علماء الحديث بفقه الحديث. قال رحمه الله: وهي البيوع المنهي عنها. وهي البيوع المنهي عنها. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين البيع الحلال وبين البيع الحرام، وبين أن البيعين إذا صدقا، وبين ما في بيعهما فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لهما في بيعهما، فإن البائع يستفيد بما أخذ من عوض، والمبتاع أي المشتري أيضا يستفيد بتلك السلعة التي أخذها عن صدق وتعاون. ولا شك أن المسلمين مطالبون في كل أمر من أمورهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن من التعاون على البر والتقوى أن يكون الصدق شائعا بينهم، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك للتاجر في تجارته، وأن الله تعالى يبعثه مع الصديقين إذا صدق في بيعه وفي تجارته. قال: وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر. من قبل الغبن الذي سببه الغرر، يعني عرفنا أن الغبن هو ما فيه نقص للمشتري، يعني إذا تبايع اثنان قد يغبن أحدهما الآخر، ولا يشترط أن يكون الغبن في جانب البائع، ربما يكون الغبن من المشتري. إذن الغبن قد يحصل بالبيع، وهو ما عبر عنه المؤلف في درس ليلة البارحة بالمغابنة. والبيع كما ذكر المؤلف أيضا يحتاج إلى المكايسة، أي الفهم والدقة والمعرفة أيضا بشؤون البيع. قال: من قبل الغبن الذي سببه الغرر. والغرر قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وبيع الغرر إنما هو الجهالة، والجهالة هي التي تؤدي إلى الوقوع في الغرر، وربما تؤدي هذه الجهالة إلى الوقوع في الربا. والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه، إما من جهة الجهل قصده من جهة الجهل أي الجهالة بالمبيع، وأما لو وجد شيء من قبل جهل المتبايعين فهذه مسألة أخرى، لأن الإنسان قد يعذر في جهله إذا لم يكن متعمدا، لكن القصد أنهما قد يتبايعان بيعا فيه جهالة، أي الأمر ليس واضحا. إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، لأنه ربما لا يكون معينا، يقول أبيعك عبدا من عبيدي، هل هذا البيع معين؟ الجواب لا، لأن عبيده يختلفون وصفا ونتاجا وغير ذلك، لأن بعضه فيهم القوي وفيهم الضعيف وفيهم المتوسط، وربما فيهم من يجيد صنعة وفيهم من لا يجيد ذلك، فيهم مثلا ما يتميز بأمور وفيهم من لا يستحق حقيقة أيضا، أو ما من لا يقابل عمله ما يقدم له من أكل وشرب. إذن يختلفوا. فلما يقول أبيعك عبدا من عبيدي هذا لا يدل فيه جهالة، لكن لما يقول أبيعك فلان ابن فلان، أو لما يقول بعتك سيارة من سياراتي، وسياراته تختلف. أما لو كانت سيارة من موديل واحد وسيارات جديدة وتنطبق عليها جميع الأوصاف فنعم، وكذلك الحال في الأقمشة. والآن أيها الإخوة، كثير من الغرر الذي كان معروفا ربما زال في كثير من الأمور، لأنه أصبحت الصناعات الآن تضبط لها أرقام، نوع الصنعة، كيفيتها، يعني تجد أن هناك أوصافا دقيقة لو وصفها البائع، لو ذهبت إلى صاحب قماش فوصف لك نوعا من القماش الذي تريده فالوصف هنا كاف، حتى وإن لم تشترط لأنه يعرف، يعطيك لونه وشكله ووصفه. قال: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه أو تعيين العقد، أو العقد نفسه، قد يكون العقد غير معين. نعم. أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع، كما ذكرنا قد يعطيه أوصافا غير دقيقة للمبيع، وربما أيضا الثمن الذي يقدم يكون أيضا غير معروف. بوصف الثمن والمثمون المبيع أو بقدره أو بأجله، أيضا قد لا يكون القدر دقيقا، يعني لو حدد له القدر بالمكاييل أو الموازين أو صبرة من التمر وعرف وصفها وشكلها ورأها حتى وإن لم يعرف دقتها، لأن من الأمور ما يتسامح فيه. فالإنسان الذي يذهب يشتري بيتا لا يقول للبائع احفر لي الأساسات لأراها، لا، لأن الأصل في الناس هو أن يحسن الظن بهم، والأصل في البيت أن يقوم على أساس سليم. إذن لا يشترط أن ينظر إلى أس الدار، وإنما القصد في الأمور الظاهرة، فهذا مما اغتفر فيه. أو بأجله إن كان هنالك أجل، هذه كلها تعتبر مقدمات سيدعمها ويؤيدها المؤلف بعد ذلك في أدلة يذكر الأمثلة مع أدلته. نعم. ولكن نحن من باب توضيح العبارات. وإما من جهة الجهل بسلامته، أيضا قد يكون المبيع سليما أو غير سليم، ربما هذه السلعة التي يريد أن يبيعها قماش جاءه البلل، أن تكون السفينة نفذ إليها الماء في البحر، أو طعام أيضا نزل عليه مطر، أو مثلا أيضا دابة فيها مرض، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي ماذا تعتري البيوع وغيرها. قال: أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع أو بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل، كما نجد ذلك في بيع المنابذة، يقول: أي ثوب تنبذه إلي فهو لك بكذا، يعني يأخذ هذا الثوب يقلبه ثم يشتري، لا يدقق النظر فيه ولا يتبين صفته هذا الثوب، وربما قد بلي مع أنه جديد لمرور زمن طويل عليه، ربما أن فيه بعض الحروق الخفية، فيه بعض الخروق أيضا الدقيقة، ربما أن صنعته ليست بجيدة كما نرى في هذا الزمان، فهناك صناعات قوية جيدة متقنة، وهناك صناعات تأتي تقديدا لتلك الصنعة، فهل نأخذ ما يعرف بالتجاري بمثابة الأصل؟ لا. إذن هذه أمور ينبغي أن يدقق فيها البائع، فإذا أخذ السلعة ينبغي أن يمحصها وأن يدقق فيها ليكون على بينة، ورسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك. وليس ذلك أيها الإخوة من العيب، ولا ينبغي أن يستحي الإنسان إذا جاء إلى صاحب دكان أو حانوت أو متجر فأراه السلعة ألا يقلبها وألا يدقق فيها، وليس أيضا من حق صاحب هذا المتجر أيضا أن يعارضه في ذلك، لأنه جاء ليشتري وبماله، فعليه أن يختار ما فيه مصلحته والخير له. قال: وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه، بالجهل بوجوده، ماذا؟ كأن يبيع ما لم يخلق، مثلا غرس غرسا وهو بعد لم يظهر على سطح الأرض، هذا غير موجود، ومثله ما يعرف ببيع المعاومة وبيع السنين، أو يكون غير قادر على تسليمه، كأن يقول أبيعك هذا الطير في السماء، وهذا الطير يحتمل أنه يكون ملكا له ويحتمل أنه ليس ملكا له. فإن لم يكن ملكا له فهو قد جمع بين عيبين: أولا باع ما لم يملك، ثانيا باع ما لم يستطع تسليمه. وإن كان ملكا له فإنه يبيع ما لا يستطيع تسليمه، وتسليم المبيع إنما هو شرط في البيع، أو سمك في ماء، أو أيضا يجهل مكانه كعبد آفق، يعني فر من صاحبه، أو جمل شرد، أو فرس، أو غير ذلك من الأمور، أو سلعة اختفت، فإنه يبيعه أمرا لا يستطيع أن يسلمه إياه، فهذه من البيوع التي نهي عنها. قال: وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم. وإما من جهة الجهل بسلامته، أعني بقاءه. قال رحمه الله تعالى: وها هنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها. إذن المؤلف الآن سيدخل في لب الموضوع ويبدأ في إيراد النصوص الأحاديث الصحيحة، وكثير منها في الصحيحين، وبعضها ليست في الصحيحين لكنها صحيحة، سيريدها رحمه الله تعالى ويعلق عليها تعليقا خفيفا. نعم. ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها. ما معنى منطوق؟ أي نطق بها النص، كما في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، نهى عن بيع الملامسة، نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الحصى. هذه كلها أحاديث نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تكلم بها. هذا معنى منطوق، يعني نطق به النص، أي جاء من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها. وبيوع مسكوت عنها، لكنها تؤخذ من أحكام الأحاديث أو من أحكام النصوص عموما من الكتاب أو السنة. قال: والمنطوق به أكثره متفق عليه. والمنطوق به أكثره متفق عليه، لماذا؟ لأنه قد جاءت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررت أحكامها، فكان حكمه عليه الصلاة والسلام فيها واضحا كفلق الصبح، فلا تحتاج إلى تردد. وهناك مسائل يرد فيها اختلاف، لأن العلماء يختلفون في تفسيرها، كما سيأتي الكلام في تفسير حبل الحبلة. قال: والمنطوق به أكثره متفق عليه، وإنما يختلف في شرح أسمائه. يختلف في شرح أسمائه كما ذكرت حبل الحبلة، يعني العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بيع حبل الحبلة، لكن ما المراد به؟ قال: والمسكوت عنه مختلف فيه، ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع. ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع، نعم، لأن المنطوق به يقدم لأنه جاء التنصيص عليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسكوت عنه. وهذا المسكوت عنه إنما يفهم من النص، وهو في كتابه يقتصر على المسكوت عنه القريب إلى النص، لا البعيد، الجزئيات البعيدة التي تتفرع. قال: ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع وما يتعلق به من الفقه، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت. انظروا: وما يتعلق به من الفقه، أي من فقه الحديث. تعلمون أيها الإخوة أن هناك ما يعرف بفقه الكتاب وما يعرف بفقه السنة، والفقه الذي ندرسه هو في الغالب مستبد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحكام التي تؤخذ من الآيات إنما نسميها من فقه الكتاب، والأحكام التي تؤخذ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نسميها أحكام الأحاديث، أو نسميها فقه السنة كما هو اصطلح عليه الآن. فقه السنة الأحكام الفقهية التي تؤخذ من الحديث. هنا كتب الفقه يتوسعون في ذلك أكثر فيعرضون اختلاف الفقهاء، ولذلك يسمون هذه الكتب ككتاب بداية المجتهد كتب اختلاف الفقهاء. قال: ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار. يعني إذن يذكر ما اشتهر فيه الخلاف، أما ما تجزأ وانغمس فيه ماذا المذاهب فإنه لا يعرض له، لأنه يصعب أن يتتبع ذلك. بل لو جئت إلى كتاب أكبر من ذلك بكثير ككتاب المغني لابن قدامة أو كتاب المجموع للنووي لما وجدت أنهما قد حصر جميع مسائل الفقه. لماذا؟ لكثرتها وتعددها وكثرة الخلافات داخل المذاهب، لكنهم يأخذون أهم المسائل في ذلك. لكن الاستقصاء يصعب أن تجده في كتاب واحد. قال: ليكون كالقانون في نفس الفقه. ما معنى ليكون كالقانون؟ هذه كلمة القانون كررها، سبق أن جاءت قبل دروس ليست ببعيدة، وإن كنا انقطعنا عنها في الإجازة لكنني أذكر أنها مرت منذ فترة ليست ببعيدة. والقانون المراد به ماذا؟ المقياس لكل شيء، هو مقياس الشيء. فمثلا نحن نعلم بأن الصاع إنما هو آلة للكيل، إذن هو مقياس، والميزان آلة للوزن. إذن هذه نسميها قوانين، أي مقاييس وضوابط تضبط بها هذه الأمور. وأيضا يطلق القانون على القضية الكلية، وأيضا يطلق أيضا على الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وبهذا نتبين أن كلمة القانون التي هي أصلا معربة، يعني لم تكن في أصلها عربية لكنها دخلت إلى العربية فصارت جزءا منها فقيل عنها بأنها معربة. إذن القانون هو يقابل الأصل ويقابل القاعدة، والقاعدة نقصد بها القاعدة الفقهية، والقاعدة الفقهية هي التي قال عنها الفقهاء بأنها تضبط للفقه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب وتقرب له مسائل الفقه. إذن وتنظم له مسائل الفقه في عقد واحد. وكان المصطلح عند الفقهاء فيما مضى أن القاعدة والضابط بمعنى واحد. ثم في القرون الوسطى في القرن السابع والثامن على الخصوص أصبح الفقهاء وبخاصة الذين كتبوا في القواعد الفقهية يفرقون بين القاعدة والضابط، فيجعلون ضابط القاعدة بأنه ما اشتمل على من درج تحتها، يعني القاعدة من درج تحتها مسائل كثيرة من أبواب شتى، والضابط ما يندرج تحته مسائل من باب واحد. إذن بذلك تكون القاعدة أشمل من الضابط. إذن المراد بالقانون هنا ما يقابل الأصل والقاعدة. قال: ليكون كالقانون في نفس الفقه، أعني في رد الفروع إلى الأصول. في رد الفروع إلى الأصول. إذن هو يريد أن يذكر أمهات المسائل كما هو مصطلح، يذكر كبريات المسائل وأصولها. ولذلك يقول الفقهاء إن دراسة طالب الفقه للقواعد الفقهية تعينه في الفقه أكثر من دراسته ماذا؟ للفروع. لكن لا ينبغي أن تأتي دراسته للقواعد سابقة لدراسة الفروع، لأن دراسة القواعد أيضا تنبني على الفروع. فلا يستطيع فقيه مهما كان أن يضبط القواعد دون أن يكون ملما ولو إلمامة مجملة بفروع المسائل، لأن هذه القواعد تحتاج إلى أن تفرع عليها، تحتاج إلى أن تجمع المسائل. لكنك متى ما وفقك الله وأدركت وألممت بالقواعد الفقهية فإنك بذلك تستطيع أن تقرب الفقه إلى ذهنك أكثر، وتسهل عليك الموازنة بين المذاهب الأربعة كهذا الكتاب، لأن الموازنة بين المذاهب في أصول المسائل أخف وأيسر من الموازنة بينها في فروع المسائل، لأن فروع المسائل كثيرة لا تكاد تحصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المنطوق به بالشرع فمنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. قال: من المنطوق به، مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة بفتح الباء، هذا جاء في الصحيحين وفي غيرهما. ثم أيضا جاء تفسير حبل الحبلة عن نافع راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، بل بعضهم يقول إن الذي فسره هو عبد الله بن عمر. تفسير حبل الحبلة ما هو؟ هو أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم بعد ذلك تحمل التي كانت في البطن فتنتج، يعني بيع نتاج النتاج. وقد جاء تفسير ذلك في رواية للبزار: هو نتاج النتاج. فأكثر الفقهاء أخذوا بأن بيع حبل الحبلة هو بيع ماذا؟ ما تنتجه، ما تنتجه الناقة، يعني هي تنتج ما في بطنها ثم بعد ذلك التي في البطن تنتج. هذا بيع ما لم يخلق كما تعلمون أيها الإخوة، هو يبيع شيئا ليس موجودا عنده. هذا أخذ بهذا التفسير الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وعن أحمد أنه أخذ بالتفسير الذي قال به أبو عبيد المعروف من علماء اللغة ومن علماء الفقه أيضا، وكذلك إسحاق بن راهوي، أن حبل الحبلة هو ما في بطن الناقة، أي الموجود فيها حالا، وما في بطن الناقة أيضا لا يدرى عنه ومجهول أيضا. إذن القصد في ذلك أيها الإخوة هو أنه يبيع ما ليس عنده، أو أيضا يبيع ما لا يضمنه. إذن هذا هو السر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع. وليس هذا أيها الإخوة خاص بنا، نحن نقيس عليه أيضا. لا يجوز للإنسان أن يبيع بيعا لا يستطيع، يعني لم يخلق بعد، يغرس إنسانا غرسا في أرض ثم يقول لآخر: أبيعك هذه الثمر التي تحت الأرض، أين هي؟ قال: ومنها نهيه عن بيع ما لم يخلق. هذا من بيع ما لم يخلق، ومثله أن يباع بيع لم يخرج بعد على سطح الأرض، هذا لم يخلق، يعني قصده لم يخلق لم يوجد. ومن ذلك بيع أيضا السنين، والقصد به أن يبيع إنسان ثمرة أو يشتريها لسنين مقبلة بعقد واحد. أما اشتراء الثمرة لعام فهذا جائز وسيأتي بشروطه المعروفة. وعن بيع الثمار حتى تزهي. وعن بيع الثمار حتى تزهى، ما معنى تزهى؟ جاء تفسيرها بأن تحمر أو تصفر. فأنتم تعلمون بأن الرطب أول ما يبدأ صغيرا ثم يصبح بلحا أخضر ثم بعد ذلك يصفر، فهذه علامات ماذا؟ ليس شرطا فقط أن يصفر، ربما يحمر، ولذلك جاء في الحديث حتى تحمر أو تصفر، وفي رواية أحمار أو تصفار. وبالنسبة جاء للعنب حتى يسود، وهذا لا يقيد به العنب، لأن إنه ليس جميع أنواع العنب يسود، منه ما يسود إذا نضج، ومنه ما يحمر كما تعلمون، ومنه ما يبيض. وأنتم عندكم الآن من أجود أنواع العنب المعروفة الآن الذي يأتي من النخيل، هذا لا يسود ولا يحمر، ومع ذلك هو من أجود، إذن هو يبيض. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطينا مثلا. وأيضا تحدث عن السنبل أي الحب قال حتى يبيض، حتى يبيض جاء في رواية أخرى حتى يشتد، والمقصود بذلك كل سواء كان فيما يتعلق بالنخل أو في بقية الثمار، القصد من ذلك هو النضج. فإذا بدأت ووصلت إلى النضج فإنها حينئذ تصبح صالحة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم ماذا قال؟ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فيبدو صلاحها عام يدخل فيه جميع أنواع الثمار، إذا بدا صلاحها أي ظهرت عليها علامات الصلاح. وسيأتي الكلام في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هل يجوز أو لا يجوز؟ وفي بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، هل يجوز بشرط التبقية أو لا؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، وهي مسائل مهمة، وكل مسائل الفقه أيها الإخوة مهمة. قال وعن بيع الملامسة والمنابذة. ما هو بيع الملامسة؟ كأن يقول البائع صاحب الدكان للمشتري أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو يقول المشتري أي ثوب ألمسه أضع يدي عليه فهو فيأخذ فينظر إليه. هو ما قلده ولا أمعن النظر فيه ولا دقق، فربما يخدع فيه، فنهي عن ذلك لما فيه من الجهالة. والمنابذة، والمنابذة كان يقول أي ثوب نبذته إلي، أي رميته إلي، أو أي ثوب رميته فهو علي بكذا، أيضا هذا فيه جهالة. إذن السر لماذا نهي عن ذلك؟ لما فيه من الغرر، والغرر إنما هي الجهالة. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد دائما أن تبقى علاقات المسلمين قائمة على المحبة وعلى المودة وعلى الألفة بينهم، وأن لا يحصل التقاطع والتنافر، وأن تبقى صدورهم دائما صافية نقية، فإن هذا هو واجب المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتباغضوا، نهاهم عن التنافر عن التباغض، ونهاهم أن يحقر أحدهم الآخر، وبين أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذا لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم، ولا أن يحسده، ولا أن يحقره، لأنه أخوه المسلم. فالرسول نهى عن كل هذه الأمور لماذا؟ لتبقى دائما صدور المؤمنين صافية خالية من الغل ومن الحسد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ينقل إليه ما يسوء عن أحد من أصحابه، حتى يظل صدره دائما رحبا مطمئنا خاليا من أن يكون فيه شيء على أحد. وهذا هو واجب المؤمنين عموما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لنا الأصول، يضع لنا الأسس، يخط لنا طريقا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف، ينبغي لنا جميعا أن نسلكه، وأن تكون علاقة المسلم بأخيه المسلم قائمة على الرحمة والمودة والتعاطف والتعاون على البر والتقوى وعلى الخير. هذه هي العلاقات التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. وخير مثال على ذلك ما حصل بين المهاجرين والأنصار، كيف كانت تلكم الروابط؟ ربط بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بروابط الأخوة والمحبة والمودة، واصطبغهم جميعا بصبغة الله، إنما المؤمنون إخوة، فكانوا بحق جميعا إخوة، حتى قال الله تعالى عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحن يا ليتنا حتى وإن لم نصل إلى درجة الإيثار وما أحسن، ولكن أقل شيء أن نحب لأخينا ما نحب لأنفسنا، أو على الأقل ألا نسعى في إضرار أخينا المسلم. هذا يجب على كل مسلم أن يسعد إذا رأى أخاه المسلم بخير، إن رآه في غنى فإنه يسر بذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه كما أعطاه، إن رآه في صلاح وفي خير وفي تقى فإنه أيضا يدعو الله له بالمزيد، ويسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يمنحه الصلاح والتقى هو أيضا، وكلما رأى أن أخاه المسلم يتقلب بالنعيم فإن عليه أن يزداد ماذا؟ بأن يزداد رضا وفرحا وسعادة بذلك. قال: ونهى عن بيع الحصاة. ما هي بيع الحصاة؟ أن يقول أي حصاة أرميها أو ترميها فتقع على ثوب على كذا فهو لك بكذا، هذه كلها مغامرات أيها الإخوة ومخاطرة جهلات الإسلام ينفيها. الإسلام قام على أصول ثابتة مستقرة. قال: ومنها نهيه عن المعاومة. ما هي المعاومة؟ المعاومة مأخوذة من الأعوام، جمع عام، يعني أن يبيعه مثلا النخلة أو الشجرة أعواما عديدة، هذا كما ترون أيها الإخوة لا يستطيع أن يضمنه، فكأنه باع ما لم يضمن لأعوام عديدة، يقول أبيعك هذه الشجرة ثمرتها لعشرة أعوام، يعني أمر لا يستطيع أن يضبطه، مع أنه قد أثر عن البعض جواز ذلك، لكن جماهير العلماء على خلاف. وعن بيع السنين، يقول أبيعك هذه الثمرة مثلا لخمس سنوات ويذكر ذلك في عقد واحد. أما لو باعه ثمرة هذه السنة ثم جددها وهكذا فهذا أمر جائز، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة في صحيح مسلم وفي غيره. وعن بيعتين في أما بيعة. الذي جاء في النهي عن بيع المنابذة وكذلك أيضا بيع الملامسة وهذا فهذا قد ثبت في الصحيح. قال: وعن بيع وشرط. وعن بيع وشرط أيضا مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيعة، وأيضا عن بيع ما لم يضمن وعن بيع ما لا يملك أو ولا يبع ما ولا تبع ما ليس عندك. بيع وشرط فيه خلاف بين العلماء سيأتي الحديث عنها، لكن بيعان وشرط هذا هو الذي جاء النص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بيع وشرط ففيه خلاف بين العلماء، بعضهم منعه مطلقا وبعضهم أجازه. وعن بيعتين أيضا في بيعة. قال: وعن بيع وسلف. وعن بيع وسلف يعني عن بيع وقرض. وعن بيع السنبل حتى يبيض. أي عن بيع السنبل حتى يبيض أي حتى ينضج، كما جاء في الحديث الآخر حتى يشتد، معنى يبيض البياض إنما هي علامة لبدء النضج. والعنب حتى يسمن. قد يسأل سائل فيقول لماذا نهي عن بيع الثمرة قبل صلاحها وعن بيع السنبل أيضا حتى يبيض وعن بيع العنب إلى آخره، لماذا جاء النهي عن ذلك؟ سيأتي حديث من الأحاديث يبين العلة في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أرأيت استفهام، إذا منع الله تعالى الثمرة بما يأخذ، وفي بعض الروايات فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، إذن لماذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ خشية أن تصيب هذه الثمرة الجائحة فتذهب على المشتري فيتضرر بذلك، وهذا الدين الحنيف إنما جاء برفع الضرر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضر ضره الله. إذن هذا نوع من الضرر الذي يلحق المشتري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع مانعا من الوقوع في ذلك حتى لا يتضرر المسلم بذلك، فهذه الثمرة تبقى عند صاحب الأصل إلى أن تنضج، فإن ذهبت عليه أو ذهب بعضها قبل ذلك فهو الذي يتحملها، لكن أن يأتي المشتري فيقع في ذلك فهذا أيها الإخوة حمل ثقيل على النفس تتألم به وتتأثر، ولذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصون المشتري وأن يحفظه وأن يحافظ على حقه من أن يحصل له شيء من ذلك. ولذلك سيأتي أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع جائز. قال والعنب حتى يسود ونهيه عن. وقلنا المراد بذلك ضرب المثل أيها الإخوة، لأنه ليس المراد حتى يسود أن العنب لابد أن يسود، وأعطيتكم أمثلة. نعم، بعض العنب إذا اسود فسد، وبعضه صلاحه هو سوداده، إذن هذا يختلف باختلاف أنواع العنب. ونهيه عن المضامين والملاقيح. نعم، يأتي هو قال عنها، ويبدو لأنه فسرها قلبا. نعم فسرها. نعم قال وأما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية. إذن نترك تفسيره للمضامين والملاقيح حتى يأتي لنبين، لأنه قلب يعني فسر الملاقيح بمعنى المضامين والعكس. قال وأما بيع الملامسة، عاد المؤلف مرة أخرى إلى المسائل ليأتيها يعني يدرسها بشيء من التفصيل. قال فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل. إذن هذه البيوعات التي مرت بنا والتي ذكرت في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيوع كانت منتشرة سائدة قائمة في الجاهلية. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هذا الدين العظيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن كان الناس في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، يأكل قويهم ضعيفهم، فكانت السلطة والهيمات للقوي والضعيف ضائع في تلك المجتمعات. جاء الإسلام فاستل كل السخائن، قضى على الشرك على البدع على الخرافات، ثم بعد ذلك وحد كلمة المسلمين، جعلهم إخوة متحابين، وجعل أن بعضهم يفضل بعضا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذا هو شعار الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فليس للإنسان أن يفتخر بقبيلته ولا بأنه من عائلة كذا، وإنما عليه أن يعتز وأن يفخر وأن يفتخر بالإسلام، فهذا هو موضوع الفخر. فالإسلام لا يفرق بين لون ولون، ولا بين لغة ولغة، ولا بين جنس وجنس، ولا بين قوم وقوم، وإنما هناك كلمة تجمع المسلمين هي التي توضع في الميزان يوم القيامة، كلمة لا إله إلا الله، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ما ألذها وما أعظمها وما أكثر ما تشتمل عليه من المعاني العظيمة هذه الكلمة. هذه الكلمة التي قال الله تعالى عنها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يوعد كان السائدة في الجاهلية، فجاء الإسلام فطهر ذلك المجتمع من تلك البيوع. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، لأن الإنسان إذا عرف الجاهلية وأدرك ما فيها من المخاطر وما فيها من الذل وما فيها من المعاصي، ثم بعد ذلك ذاق حلاوة الإيمان وتلذذ به، فإنه سيدرك قيمة هذا الإسلام ويعرف أهميته. ولذلك ترون كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان السلف يقبلون على هذا الدين، كيف كانوا يبيعون أنفسهم رخيصة لله سبحانه وتعالى دفاعا عن هذا الدين. إذن هذه بلوعات كانت موجودة في الجاهلية، جاء الإسلام فطهر المجتمع من كل ما لا يجوز، ولكنه مع ذلك أبقى البيوع الصحيحة كالمضاربة المعروفة، فإن هذه كانت معروفة في الجاهلية. إذن الإسلام ما جاء الإسلام أصلا لم يكن دين تعصب الله، إنما هو دين رحمة للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأرسلناك للناس رسولا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس ليهدي الناس إلى الحق، بعثه يدعو الناس كما كان الرسل قبله يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا من الدعوة التي فهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذرنا من هذه البيوع ونهى عنها وبين ما يحل وما يحرم، وخوفنا من الخبائث وبين ما يترتب عليها من الأضرار، وأمرنا بألا نأكل إلا الطيب، ألا نطعم إلا الطيب، وألا نلبس إلا الطيب، وألا نشرب إلا الطيب، وألا نقرب الخبيث وإنما نقرب الطيبات، كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. مع ذلك نجد أن هذا الدين هو أيسر الأديان، وأن رسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الظلم وحذر منه، وأنه عندما بعث معاذا إلى اليمن بيّن له بأنه سيأتي أناسا أهل كتاب، وأن أول ما ينبغي أن يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهم إذا أطاعوه لذلك دعاهم إلى الصلاة ثم الزكاة، ثم قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم أيها الإخوة لا يجوز شرعا، لا بين المسلمين بعضهم بعض ولا من المسلمين أيضا إلى غيرهم، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وحرم التعدي وقال ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. إذن هذه البيوع التي كان يفعلها أهل الجاهلية ويتقلبون فيها ويتبايعون فيها ويحصلون فيها على الأرباح، وكانت يسودها الجهل والغرر والغبن والتعدي والتسلط، هذه أمور قد طمسها الإسلام وأزالها ووضع بدلا منها ما يعين المسلمين على أن تكون كلمتهم واحدة، وما يعينهم على أكل الطيبات. قال وأما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه ليلا. لننظر أيها الإخوة نظرة معقولة، يعني لو أنك جئت إلى إنسان لتشتري منه، ألا ربما كما ذكرت لكم أولا انضبطت الأمور، فأنت إذا ذهبت لتشتري قماشا الآن ترى أن بعض القماش يباع بالذراع أو المتر، وبعضه مثلا يباع كما يقولون بالطاقة اللفة الكاملة، هذه لها أوصاف معينة لا تختلف، لكن ربما نجد إنسانا خزن هذه البضائع ومر عليها عدد من السنين، فتكون مرور هذه السنين وهذا الوقت مع شدة الحرارة قد أثر فيه، وربما أصابتها العتة، هذه لا تضمن سلامته. فأنت عندما تأتي إلى إنسان لتشتري منه مثلا فاكهة أو تشتري مثلا منه بضاعة من البضائع، حينئذ ينبغي أن تقلبها وأن تكون على بينة، ربما لأنك لو أخذتها على علاتها قد تجد فيها عيوبا، وربما ترجع إلى البائع والبائع ربما لا يتقبل منك لأنه يقول سلمتك إياها والله تعالى قد أعطاك عينين فلماذا لم تنظر، ولذلك يتكلم العلماء عن شراء الأعمى هل هو نافذ أو لا. والصحيح أنه نافذ، لكن لو تبين أنه غبن في أمر له علاقة بالنظر فإن له أن يعيد ذلك البديع. الفقهاء لم يتركوا شيئا إلا تكلموا عنه. إذن الله تعالى وهبك هذا النظر، لماذا؟ أعطاك هاتين العينين لتبصر بهما، لتستغلهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، لتنظر بهما إلى الحلال، لتهتدي بهما إلى الطريق السوي، ومانعك أن تنظر بهما إلى المحرم لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. وهكذا ما يتعلق ببقية الحواس وغيرها. قال: أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. هنا ليس المراد أيها الأخوة ليلا كلمة مقصودة، ليس معنى هذا أن البيع في الليل لا يجوز، لا، القصد في الظلمة، لأن الإنسان ربما يدفع إليك هذه السلعة حتى الآن مع ضبط الأمور ومعرفتها، لو كنت في ظلمة لا تدري، ربما غشك. إذن القصد هنا أن يوجد عندك ضوء، والكلام فيما مضى كما تعلمون أيها الأخوة ليس الناس فيما مضى كحالنا اليوم، كانوا يسعدون في ليالي البيض لأن القمر يضيء لهم، وإضاءة القمر في تلك الليالي ليست كإضاءة المصابيح كما تعلمون. إذن القصد هنا ليلا يعني في ظلمة، أما لو وجدت عندك إضاءة فلا فرق بين بيع الليل وبيع النهار. إذن كلمة الليل ليس المقصود لذاتها، وإنما القصد ما يترتب على ذلك، أنه قد يشتري سلعة في ظلمة فيخدع فيها، فلا ينبغي أن يشتري في مكان تعلوه الظلمة. قال: وهذا مجمع على تحريمه. وهذا مجمع على تحريمه لأنه نص ولا خلاف فيه. وسبب تحريمه الجهل بالصفة. الجهل بالصفة، ما هي الصفة؟ أعطاك قطعة قماش اشتريتها، هل قلبتها؟ هل تأكدت من أوصافها؟ هل هي فعلا سليمة؟ هل هي جاءت على الأوصاف التي تريد؟ هل سلمت من العيوب أو لا؟ إذن أنت مجرد نظرة خاطفة أو رب رماها فأخذتها بيدك وأخذتها، لا، هذا لا ينبغي. وأما بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا، بل كانوا يجعلون هذا أحد التفسيرات، أو يقول أي ثوب ننبذه إليك فهو بكذا، هذا تفسير وذاك تفسير، بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق. لماذا كان الجاهلين؟ لأنه أيها الأخوة لم يكن هناك قانون، لم يكن هناك ضابط، لم تكن هناك شرعة، لم يكن هناك نظام يحكم تلك القبيلة، إنما كان الذي يسود بينهم النظام القبلي، وهذا النظام القبلي كان يقوم على أن الغلبة للقوي، فكانوا يتحاربون فيما بينهم، يحاربون البعيد، فإذا لم يظفروا بالبعيد صار يحارب بعضهم بعضا، ابن العم يحارب البطن، كانت تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب، تسيل الدماء وتذهب الأرواح وتزهق. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك نظام إلهي سماوي، نقول سماوي حتى نخرج أنظمة القانون، لم يكن هناك قانون إلهي ينضمون تحت لوائه، ولذلك سادت بينهم كثير من المنكرات، ووقعوا في الشركيات، وأيضا في بعض الأخلاق الذميمة، نتيجة ماذا؟ أنه ليس هناك نظام يضبطهم ويسيرون تحت ظله. لكن لما جاء هذا الإسلام الذي نجد أن دستوره كتاب الله عز وجل، فإن المسلمين قد انضووا تحت هذا اللواء، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين ما أجمل في هذا الكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ولتأتي أيضا بأحكام لا تتعارض معها في الكتاب. فتلكم أيها الإخوة من أعظم ما أنعم الله به سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا مسلمين، ولذلك امتن علينا في آخر ما نزل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة في آخر الآيات نزولا في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فهذه أيها الإخوة أجل النعم التي ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، أن جعلنا مسلمين وأن وفقنا لهذا الدين، ونسأله تعالى أن يميتنا على هذا الدين الحنيف، وأن يختم أيضا بالصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وأما بيع الحصاة فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري: أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي. وقيل أيضا إنهم كانوا يقولون: لا شك أن كل عاقل أيها الإخوة يدرك بلب قلبه النفور من هذه البيوعات، هذه البيوعات تقوم على المغامرة، على المخاطرة، على الجهالة، على الغرر، لا تقبلها النفوس. لكن انظروا أيها الإخوة بين إنسان يعيش في خضم الجاهلية وبين إنسان يعيش تحت رحمة الإسلام، انظروا إلى الفرق. هذا عمر الخطاب خير مثال، كان يصنع التمر يعبدها ثم يأكلها، وكان يحفر لابنته ويدفنها وهي ماذا تزيل التراب عن لحيته. وانظروا إلى عمر رضي الله عنه بعد ذلك لما اصطبغ بصدوة الإسلام، كان القرآن ينزل مؤيدا لغايه. لننظر أيها الإخوة إلى فضائل الإسلام وكيف أنه يصقل الرجال ويغير أحوالهم. قال: وقيل أيضا إنهم كانوا يقولون: إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع، وهذا قمار. ولذلك أيها الإخوة نجد أيضا أنه في الجاهلية نجد عقلاء ينفرون من بعض الأمور، فمثلا في تحت الخمر الله سبحانه وتعالى حرمها على مراحل، لكن نجد أن من عقلاء الجاهلية من نفر من الخمر، فكان يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. هؤلاء من أهل الجاهلية كانوا يدركون أيضا إذا فكروا، ولماذا كان أهل الجاهلية يتعاهدون ألا يستمعوا إلى القرآن ثم يتسللون لواذا خفية فيأتون فيستمعون إلى أبي بكر خفية ويكشف بعضهم بعضا؟ لأن القرآن أيها الأخوة يأخذ بباب القلوب، يستولي على النفوس، يسيطر عليها. لماذا؟ لأن هذا هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن إذا أسقى الإنسان أخذ بمجامع عقله وفكره وقلبه أيضا، وسيطر على حواسه. ولذلك نجد أن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك المغيرة في أول الأمر عند استمع إليه ماذا قال؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. عندما تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت. قال رحمه الله تعالى: وأما بيع حبل الحبلة ففيه تأويلان، أحدهما أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها، والغرر من جهة الأصل في هذا بين. لماذا؟ يعني ما الحاجة لمثل هذه البيوع؟ هذه بيوع غير مضمونة، لا يستطيع الإنسان أن يضمنها، إذن هو بيع ما لم يخلق، بيع ما لم يوجد. قال: والغرر من جهة الأجل في هذا بين. وقيل إنما هو بيع جنين الناقة، وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملاقيح. قال: والمضامين هي ما في بطون الحوامل. إذا هذا اللي قلت لكم عكس، بيع المضامين ليس إنما هو الذي في أصلاب الفحول، والملاقيح هي التي في البطون. هذا هو الذي يعرفه أنا، ويبدو أنه حصل قلب في الكتاب، في كتب مصححة. قال والملاقيح ما في ظهور الفحول. قال رحمه الله: فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها. يكفي أنها تنسب إلى الجاهلية، والجاهلية نسبة إلى الجهل، وهي ولذلك فيها جهالة، فهي مشتقة من الجاهلية. ما معنى جاهلية؟ لأنهم يعيشون في جهل، في ضلال، جاهلية جهلة وضلالة عمياء، كما قال أحدهم، يعني كما قال: من يتحدث عن ماضي كنا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء. فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الحنيف. فانظروا إلى أولئك الأقوام الذين كانوا في الجاهلية الجهلة، هم الذين خدموا الإسلام. وأما بيع الثمار فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهى. هذا الحديث كما هو معلوم وأشرنا إليه سابقا هو حديث متفق عليه، يعني أخرجه كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما، كما أخرجه أيضا أصحاب السنن وأحمد وغير هؤلاء. والحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا حديث. والآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وفي رواية أخرى حتى تزهى، وجاء تفسيرها أن تحمر أو تصفر أو تحمار أو تصفر. ولقد أشار المؤلف في درس ليلة البارحة إلى أنه إنما يختار جملة من المسائل، لا أنه يستقصي جميع المسائل. والحديث كما يعلم الإخوة ينبغي أن نبين معناه من حيث الألفاظ وبعض مدلولات دون أن نستقصي ذلك، حتى لا نخرج عما يتعلق بخصائص الفقه. فالحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا هو حديث متفق عليه، لا حاجة بأن نتكلم عن سنده، فهو حديث صحيح. وقوله نهى، تعلمون النهي وأن الأصل فيه أن النهي يقتضي الفساد ما لم يدل دليل أو قرين على خلاف ذلك، وأنه قد ينتقل النهي من الفساد إلى الكراهة، وربما يكون للتنزيه. فأي أنواع النهي المراد في هذا الحديث؟ لا شك أن ظاهره أنه يقتضي الفساد، لكن هل هذا على إطلاقه؟ المسألة فيها تفصيل كما سنتبين من أحكام هذا الحديث. نهى عن بيع الثمار، ما المراد بالثمار؟ أنا أريد أن أقرب المسائل وأوضحها حتى ندخل فيها بعد ذلك إن شاء الله، ونكون على بينة من الأمر. الثمار جمع ثمرة، ولا يفهم أن الثمرة إذا أطلقت تنصرف إلى النخل. نعم، النخل يأتي بالدرجة الأولى لأنه أكثرها في هذه البلاد، ولذلك جاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث. لكن الثمار جمع ثمرة، والمراد به ما هو أعم من النخل، ويدخل في ذلك العنب وكذلك بقية الفواكه، ويدخل في ذلك أيضا البقول والخضروات. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ما معنى يبدو؟ أي يظهر صلاحها. وما معنى يبدو صلاحها؟ معناها يظهر، لكن ما كيفية الظهور؟ ما هي الصفة التي يتم بها ظهور الصلاح؟ لو وجد بستان واحد في بلد، فهل يكون ذلك دليلا وعلامة على أن النضج قد بدا، أو أنه لا بد من أن يحصل النضج في كل بستان على حدة، أو أنه لا بد أن يحصل في جنس الشجر، فإذا بدأ بالنخل سميناه نضجا، وفي العنب نضجا، وفي التفاح وفي البطيخ وغير ذلك، أم أنه لا بد من أن يحصل في كل ثمرة بذاتها؟ هذه مدلولات أربعة: يدل عليها هذا الحديث باستنباط العلماء لذلك. فمن العلماء من قال لأن المراد يبدو صلاحها أنها لو بدا الصلاح في بستان في بلد ما في هذا البلد فإنه يعتبر قد بدا الصلاح في بقيته، وهذا هو قول المالكية، لكن المالكية يقيدون بأن يستمر النضج بمعنى ألا ينقطع، ووافقهم الليث بن سعد في ذلك. القول الثاني يبدو صلاحها يعني يبدو في كل بستان على حدة، فلكل بستان خصائصه ومميزاته، فإذا ما بدا الثمر في هذا البستان ولو في بعض شجره كان ذلك علامة لبدو الصلاح فنطلق عليه أنه بدا صلاحه، وهذا أيضا قول للإمام أحمد. الثالث أن معنى يبدو صلاحها يعني أن يظهر في الشجر من جنس واحد، في العنب مثلا، في النخل مثلا، وهكذا، وهذا هو قول الشافعية. الرابع أنه لا بد أن يظهر في كل شجرة على حدة، وليس شرطا أن تثمر مرة أخرى، وهذا قول أيضا للحنابلة. وبهذا نتبين أن يبدو صلاحها لها احتمالات ثلاثة قال بها العلماء كما سمعت. ثم هنا يرد شيء أيها الإخوة، وهو يدل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وصنع خلقه وصنيع خلقه سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأنه سبحانه وتعالى إنما خلق هذه الأشياء لتكون خدمة لهذا الإنسان. فهذه الفواكه التي نتفكى بها، وهذه النخيل التي نأكل من رطبها، والعنب التي نمتص ونأكل ماذا من ثمرها، هل هي تنضج في لحظة واحدة؟ الجواب لا. ربما يبدأ النضج في نخلة واحدة وتسير معك مدة شهر، في كل يوم تأتي فتقطف منها رطيبات وتأتي في اليوم الثاني وهكذا، وقد تسير معك شهرا أو أكثر، وربما تجد بدوارها نخلة أخرى لم يكن قد بدا فيها النضج كما بدا في هذه النخلة. أليست تلك حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى؟ أليس ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نتمتع بهذه الثمار وبهذه الفواكه، وأن تطيب نفوسنا بها، وأن نتغذى بها، وأن تعيش معنا فترة من الزمن حتى تنقضي رحلة الصيف؟ بل إننا نجد أن المناطق تختلف، فمثلا في المملكة نجد أن الرطب والعنب يبدو أولا في منطقة المدينة، ثم مثلا يبدأ في منطقة الرياض بعدها بشهر، ثم بعدها بشهر في منطقة القصيم. هذه أيضا أيها الإخوة مما يمدد الاستفادة من هذه الثمار. إذن فضل الله علينا ونعمه كثيرة ومتكررة، لكن علينا أن ندركها وأن نشكرها غاية الشكر حتى يزيدنا الله سبحانه وتعالى نعيما وفضلا. هذا ما يتعلق بالحديث حتى يبدو صلاحها، وسيأتي الكلام أيضا حتى يبدو صلاحها، هل يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ سيأتي الكلام عن هذه المسألة ونتركها لأن المؤلف سيشير إليها. قال: فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهي، ويتعلق بذلك مسائل مشهورة. لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى أو تزهو أو حتى يبدو صلاحها أو حتى تحمر أو تصفر، والمعنى كله واحد متقارب؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في درس ليلة البارحة سدا لأبواب النزاع والخصام ووقوع الخلاف بين المؤمنين، وسيأتي حديث زيد بن ثابت يبين السبب في ذلك، ولا حاجة لذكره الآن لأن المؤلف سيذكره. إذن سيبين العلة التي لأجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. قال: ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيونها. نذكر نحن منها عيون الشيء، عين الشيء هي واجهته وأهمه، فلما تقول هذه عيون المسائل يعني هي أمهات المسائل ومهامها وأهمها وهي كبرياتها كذلك. إذن هو يريد أن يذكر عيون المسائل، أي المسائل الهامة البارزة الواضحة التي تستقى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى شيء منها قبل قليل. وذلك أن بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق. لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق، كيف هذا؟ الثمار أيها الإخوة تختلف، فالنخل نرى ثمرها، نرى كيف تبدأ أنها تتطور ثم تصبح بلحا، وهذا البلح البسر يحمر أو يصفر، ثم بعد ذلك يبدأ في النضج شيئا شيئا، والعنب رآه يبدأ صغيرا حسرما ثم يكبر ثم بعد ذلك يتموه، وكذلك الحال في بقية الفواكه. إذن النضج كما هو في النخل حتى تحمر أو تصفر كما جاء في الحديث، وفي العنب حتى تسود، وليس ذلك في جميع أنواع العنب كما ذكرنا، فإنه بالنسبة للعنب الأبيض حتى يتموه أن يكون فيه ماء وتبدأ فيه الحلاوة، وبالنسبة للبطيخ حتى تبدو فيه الحلاوة، والبطيخ إنما علامته هو الحمرة، والخربز في بعض أنواعه لا يكون أحمر وإنما يكون أصفر وأبيض، وهناك علامات يعرفها أهل الخبرة. لكن هناك من الثمار ومن النباتات ما لا يعلو على سطح الأرض، فكيف يتم ذلك؟ النخل واضح بين، وكذلك أنواع الفواكه، لكن إذا جئنا إلى البصل أو الثوم أو كذلك الجزر أو كذلك أيضا أنواع أخرى نجد أنها لا تبرز، الجزر لا يظهر لك، كذلك الفجل لا يظهر لك، الثوم والبصل، فهل يجوز بيعها وهي مختفية رؤوسها في الأرض؟ جمهور العلماء يمنعون ذلك، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، ويعدون بيعها من بيع الغرر، والمالكية يجوزون ذلك ويرون أن الحاجة تدعو إلى ذلك، ويقولون لا فرق بين ذلك وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وجمهور العلماء يقولون هذا غرر، الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر، والقياس على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، قالوا هذا قياس مع الفارق، لأن الثمرة وإن لم يبدو صلاحها لكن الصلاح يتتابع. الكلام في هذا كثير جدا، لكن أحببت أن أضع أسسا حتى نسير على أمر بين فيما يتعلق بالمسألة. قال: ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله. يعني هذه الثمرة قد تكون غير مخلوقة، يعني غير موجودة بعد، هذا واحد، وأيضا إذا خلقت قد تكون قبل الصرام وبعد. ما معنى الصرام؟ الصرام هو الجذاد، يقال جذ النخل بالذال وجد النخل، وكل ذلك وارد. تقول بدأ في جذاد النخل بالذال، وبدأ في جذاد النخل أي قطع النخل عندما يستوي ثمر، قطع الثمر عندما يستوي ثمر، ليس هذا في النخل وحده لكنه يطلق على النخل أكثر، وأنتم تعرفونه غالبا، كل من له أدنى خبرة بالنخيل يعرف ذلك. فإن النخل كما تعلمون يبدأ أولا بخرافه، يؤخذ شيئا فشيئا، فلما يستوي معا يأتون إلى العذوق فيقطعون، هذا يسمى الجذاذ، آخر التمر هذا يسمى جذاذا أو جذادا بالدال، وهي لغة، ورد هذا وورد هذا وكله صحيح، والمراد هو قطع الثمرة ماذا من أصولها، يعني فصلها عنها بعد أن استوت ونضجت، هذا معنى الصرام الذي هو الجذاذ. قال: ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله، يعني إما أن تكون قبل الجذاذ، يعني قبل جذاذها، وقبل الجذاذ أيضا يعني قبل الصرام لا يخلو أن تكون قد بدأ صلاحها ولم يبدو. نعم. ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى. هذا هو معنى الذي أشرت إليه، قبل أن تزهى يعني قبل أن يبدو الصلاح أو بعد أن يبدو الصلاح. قال: وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع، كأن يشتري إنسان من إنسان ثمرة قبل بدو صلاحها، وهو لا يخلو من حالين: إما أن يقول أبيعك إياها بشرط القطع، وهذا أجمع العلماء على جوازه عدا خلاف يسير. القول الثاني أن يقول أشتريها منك ويسكت، أي مطلقا، فلا إما مالك والشافعي وأحمد منعوا ذلك وأبو حنيفة أجازه، الجمهور اعتبروا ذلك داخلا في ماذا؟ في المنع، أي في التبقية، وأبو حنيفة رد ذلك إلى القطع. ولذلك اختلف العلماء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فمنعها بعض العلماء مطلقا، ابن أبي ليلى من التابعين والثوري من الفقهاء، وأجازها بعضهم مطلقا، ابن أبي حبيب، وأجازها جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو مالك والشافعي وأحمد بنية القطع، ووافقهم أبو حنيفة في هذا القطع. وبعد ذلك اختلفوا في بيعها مطلقا، فمنع ذلك الأئمة الثلاثة.